ما حكم الذي يحلق لحيته بقصد مساواتها، لان بعض وجهه فيه شعر كثير والبعض الاخر يكاد يخلو من الشعر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: قص الشوارب واعف اللحى خالف المشركين. وقال عليه الصلاه والسلام: جز اللحى جز الشوارب وارف اللحى خالف المجوس. فامر بجز الشوارب وقصها، وامر باعفاء اللحى وتوفيرها وارخائها عليه الصلاه والسلام. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يعفي اللحية ويوفيها ويوفرها، وأن لا يتعرض لها بشيء من القصد والتسوية، بل يسترها ويعفيها ويرخيها كما أمره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الشوارب فالواجب قصها وعدم إطالتها. نعم.